وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي

Yeah. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون عين اليقين لترون الجحيم ثم Yeah.